باقي لإرادتك. طيب شوف يا ناصر، أنت إذا رأيت أنك ما استطعت على الشيء، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لا تقف عند الباب المسدود. إذا مثلا واحد يبغى يدرس طب، درس ورسب، خلاص شوف لك أنت مش تبع طب، أنت تبع تجارة، أنت تبع هندسة، شوف الشيء الذي تخصص ثاني متوافق مع ميولك الشخصي وممكن أنك تفعله. أنا أحيانا بعض الناس، يعني أنا كنت أستمع مرة للشيخ سليمان الراجحي التاجر المعروف، مقابلة له، فهو وفق في الصناعة وعنده يعني صناعة أنابيب، صناعة حديد، إنتاج يعني صناعة وإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن إلى آخره. فكانوا يسألونه يقولون له نرى لك في تجارة الأموال والبنوك ونرى لك في الصناعة، ولكن لم نرى لك شيئا يتعلق بالمواد الغذائية. عمركم شفتوا رز الراجحي؟ ها، ولا حليب الراجحي، ولا تقرأ أسماء أخرى لكن ما تجد مثل هذا. فقال سبحان الله أنا لم أوفق في العمل في المواد الغذائية أبدا، والرجل يملك مليارات يقول لم أوفق المواد الغذائية، حاولت قديما وجبت رز من الهند وما أدري إيش اللي حصل، وبعدين يقول لم أوفق، حاولت عدة مرات ولا وفقت، علمت أن رزقي ليس في المواد الغذائية، رزقي في غيرها. فدعه وجاوزه لما تستطيع. أحسنت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع. لا تقف عند الباب المسدود، فإن الماء لا ينتظر المجرى. السيل إذا جاء ما ينتظر أنك تفتح له مجرى، إذا لقى سد أمامه يدبر نفسه يمين ويسار، إلا إذا كان كل سد وأحيانا يكسر السد إذا كان قويا. كذلك أنت إذا لاحظت أنك ما وفقت في هذا الشيء، الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إما يكون عندك أنت نفسك أخطاء شخصية، أو يكون تخطيطك أحيانا خطأ، وبالتالي تستطيع أنك تسلك إذا يعني إذا أحسنت التخطيط من البداية. لذلك أحيانا تقول لشاب، يعني يقول لك يا أخي أنا أحيانا يأتيني شاب ويقول يا شيخ أنا عندي مشكلة، فأقول يا أخي إيش مشكلتك؟ يقول يا شيخ ما أدري، بس أنا لاحظ ما عندي جرأة في الكلام، وأتلخبط إذا تكلمت مع الناس، وعندي زي الرهاب الاجتماعي، وأنحرج إذا جلست أتكلم مع، ويبدأ يتكلم معي لمدة 5 دقائق يشرح لي مشكلته. فأول شيء أحطم النظرة السوداوية في قلبه، أقول له أول شيء ولدي من قال أنك ما تعرف تتكلم مع الناس؟ هذاك ما شاء الله عليك صار لك 5 دقائق تتكلم معي وحاط عينك في عيني وجريء ولطيف. والله يا ولدي أحيانا الناس يكلموني يتلخبطون وينزل عينه وفي نصف الكلام يقول خلاص يا شيخ ويذهب. أنت ما شاء الله عليك جريء وبطل، أعالج مشكلته في اللحظة، فيذهب ويقول والله يا شيخ أنك صادق فعلا سبحان الله. أنت أحيانا لا تجعل الحواجز في داخل نفسك، حطمها من البداية وتوفق. لذلك بالله لو ما كان عمر عنده قوة إدارة رضي الله عنه، قوة إرادة، كان فتح الشام وفتح كسرى وقيصر وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم لما كان عنده عزيمة وقوة إرادة كان استطاع أنه ينتشر الإسلام ويثبت أمام الناس بهالطريقة. أبو بكر لو ما كان عنده قوة إرادة كان ما غلب، كان بيغلبه المرتدون اللي ارتدوا حتى ظن الناس أن الإسلام ليس له قائمة، وبقوة إرادة أبي بكر وعزيمته وتوكله على الله قبل ذلك استطاع أن يثبت الله تعالى به الدين. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. إن شاء الله. الله يوفقكم.